الإشهاد على الطلاق. استحب جماهير العلماء من السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن يشهد الرجل على طلاقه لما فيه من حفظ الحقوق ومنع التجاحد بين الزوجين. قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقد حملوا الأمر بالإشهاد في هذه الآية على أنه أمر ندب لا إجاب. وقد يؤيد هذا الحمل واحد حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. الحديث وليس فيه الأمر بالإشهاد على الطلاق ولا على الرجعة. اثنان وعن ابن عمر أنه طلق امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها. ثلاثة أن الطلاق ورد في عدة آيات غير مقرون بالإشهاد وكذلك في السنة. أربعة أن الطلاق من حقوق الزوج فلا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه. خمسة أنه كسائر الإشهاد، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الإشهاد على الطلاق مستحب غير واجب، إلا أن هذه دعوى غير مسلمة، فقد روي القول بوجوب الإشهاد عن علي بن أبي طالب وعمران بن حسين رضي الله عنهما وعطاء وابن جريج وابن سيرين، وهو القول القديم للشافعي، ثم استقر مذهبه على الاستحباب، وبه قال أبو محمد بن حزم وهو مذهب أهل العراق رضي الله عنهم، ويستدل لهم بما يلي: واحد ظاهر الأمر في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو يقتضي الوجوب. اثنان أن الله تعالى قد قرن في الآية بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، فكل من طلق ولم يشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعد لحدود الله تعالى. ثلاثة عن مطرف ابن عبد الله أن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. فدل على أن السنة الإشهاد، لكن لا يخفى أنه لا يدل على الوجوب لتردد كونه من سنته صلى الله عليه وسلم بين الإجاب والندب. قلت: لو قيل بوجوب الإشهاد على الطلاق وتوثيقه لم يكن هذا بعيدا، بل ربما يتعين ذلك لا سيما في هذا الزمان الذي خربت فيه الذمم ورق منه الدين، منعا للتجاحد وحسما لمادة الخلاف والنزاع، وما نسمع به ونراه مما تعج به محاكم الأحوال الشخصية من القضايا والحوادث الناجمة عن عدم توثيق الطلاق والإشهاد عليه، لا يحملنا على القول بوجوبه وإثم تاركه، على أنه ينبغي التنبيه على أن هذا الإشهاد ليست شرطا في صحة الطلاق، وإنما قد يأثم تاركه، والله تعالى أعلم بالصواب. فإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها وأنكر الزوج، ها هنا حالات: واحد، إذا لم يكن معها شاهد لم تقبل دعواها ولا يحلف رجل بدعواها. اثنان، إذا أقامت شاهدي عدل على طلاقها قضى لها بذلك. ثلاثة، إذا أقامت على الطلاق شاهدا واحدا لم يكفها ولا يؤخذ بيمينها مع الشاهد، لأن الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة، فلا يثبت الطلاق بذلك، وهل يحلف الزوج فيه قولان. فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه يحلف، فإن حلف برئ من دعواها، وإنك لا رفض الحلف، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول مع شاهدها؟ فيه روايتان عن مالك أصحهما أنه يحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه، ويؤيد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عليه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. أخرجه ابن ماجه. فدل على أن النكول بمنزلة البينة، فلما أقامت شاهدا واحدا وهو شطر البينة وهو شطر البينة كان النكول قائما مقام تمامها، والله أعلم.